إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، إن الله جل وعلا لما خلق آدم خلقه من الطين، ولما خلق إبليس خلقه من نار كشأن قومه، وجعل من خصائص الطين النفع والرزانة والإصلاح، فمنه ينبت النبت فتخضر الأرض وتبهو بأحسن الزينة، وجعل من خصائص النار الإحراق والإفساد والطيش والغرور. ألا ترى أن النار دائما تطلب العلو، تسمو بلهبها ثم تذهب كأن لم تكن؟ فكان من أمر آدم عليه الصلاة والسلام طيب القلب وحسن الخلق والإيمان وعمارة الأرض وخلافة فيها على أحسن الوجه، على أحسن الوجوه. وكان من أمر إبليس بطبيعة ما خلق منه طائش ومغرور، ثم إنه أراد أن يزيف الحقائق ويزعم أنه خير من آدم، حين أن دعي مع الملائكة إلى إكرام آدم بالسجود فأبى السجود، ثم علل وقال أنا خير منه، يكذب على نفسه ويريد أن يقلب حقائق الأمور. وكما قيل لكل ساقطة لاقطة، ولكل قوم وارث، فقد ورث إبليس أقوام أفسدوا في الأرض، وورث آدم أقوام أصلحوا في الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغالق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغالق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. فاختر لنفسك أحد الوصفين، ولهذا لما عاتب الله جل وعلا ووبخ المنافقين في صدر سورة البقرة قال الله جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقال الله جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال الله جل وعلا: والله لا يحب الفساد. وقال الله جل وعلا: والله لا يحب المفسدين. فأخذ هذه الصفة أقوام ليس دأبهم في هذه الدنيا إلا الإفساد والفساد، لا تقر أعينهم ولا تهدأ نفوسهم ولا تستقر حياتهم إلا على الأشلاء وعلى الفساد في الأرض. لا يحبون أن تزدهر الأرض وتثمر ويستقر الناس في عبادة ربهم حتى يأتيهم الموعد. ويا سبحان الله، تجد أن هؤلاء لهم صفات لا يقدرون على أن يتخلصوا منها، وهي صفة النفاق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أنتخب عباد الله من هذه الأربع خصلتين ابتلي بهم بعض المفسدين، ألا وهو الغدر والخيانة. إن إبليس لما أراد إغواء أبينا آدم عليه الصلاة والسلام جاء له بثوب نافح، جاء له بثوب نافح وقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ومعلوم عباد الله أن من نصح لك الأصل أنه يخلص لك في إرادة الخير. فلما وثق آدم في زعم إبليس وأنه نافح عمل بما أملى عليه، وهذا من إبليس غدر في موطن الائتمان. فأول من وصف بالخيانة والغدر هو إبليس. ولذلك تجد أن بعض الناس بكل أسف صارت فيهم هذه الخلال وهذه الخصال، فصاروا يغدرون بالمسلمين وصاروا يخونونهم. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وهكذا يقول الله جل وعلا: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله فأمكن منهم. ابتلينا بالحوثي وابتلينا بمن يعاون الحوثي وهو بين أظهرنا ويظهر أنه معنا. اخترق صفوف المسلمين بمعسول كلامه، واخترق صفوف المسلمين بما يظهر لهم من الوجه الحسن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وهو يتكلم عن ذي الوجهين، يتكلم عن ذي الوجهين: إن من شرار الناس ذي الوجهين، من يأتي هذا بوجه ويأتي هذا بوجه. ولذلك معاشر المسلمين، كان العرب الأوائل وإن كانوا أهل شرك إلا أن قتالهم كان بشرف، كانوا أهل كلمة وإن كانوا مشركين. أما اليوم فقد ابتلينا ببعض الناس من يظهر لك أنه معك، ثم إذا أعطيته ظهرك أخذ السكين وطعنك فيه، طعنك من الظهر. والله جل وعلا أخبر أن هذه من صفات المنافقين. جاء في الحديث الذي أخرجه كذلك البخاري وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأيضا غيره من الصحابة، ذكر هذا عن أربعة، أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، ينصب لكل غادر يوم القيامة، أو نعم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسه، أي عند دبره. لماذا؟ لأن الغادر والخائن من أشر الناس، وكل إنسان حري بأن يستر من ذنبه إلا أهل الغدر، إلا أهل الغدر فإنهم يفضحون أمام الملأ على رؤوس الأشهاد يوم القيامة من الأولين إلى الآخرين. يستر الله جل وعلا أهل الكبائر. ربما لو لقيت الله جل وعلا شاربا الخمر، أو لقيت الله زانيا، أو لقيت الله سارقا، فإن عفو الله جل وعلا وستره قد ينزل عليك، فيستر الله جل وعلا عيبك، فلا تفضح عند الملأ ولا بين الخلائق يوم القيامة إلا إذا كنت غادرا. فاعلم أن الفضيحة تكون على مستوى العالمين من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الأرض، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. معاشر المسلمين، إنما يعصف في بلادنا الحبيبة ليس إلا من أذناب المجوس ومن عاونهم. ولذلك إني أدعو من مقام هذا المسؤولين ومن كان صاحب قرار، أدعوه أن يوحد صفه مع أخيه، وأن يجمع الكلمة حتى يكون العدو الأوحد الحوثي والرافضة، فإنه والله وراء كل شر أصابنا، كل شر أصابنا منهم. فاتركوا المماحكات واتركوا الاقتتال، ووجهوا بندقيتكم وفقكم الله إلى العدو الأول كما كنتم في سابق الأوان، حتى يقيم الله جل وعلا دينه على أرضه. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق الحكومة وأن يسددها وأن يعينها على طاعة الله جل وعلا، وأن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعاً ومن اقتفى. أما بعد، معاشر المسلمين، إن المفسدين لا يظهرون أنهم أهل فساد، وإنما يلبسون ثياب المصلحين حتى يخدعوا بذلك غيرهم. وقد ذكرنا الآية العظيمة آنفا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ولما أراد فرعون وقومه تشويه دعوة موسى عليه الصلاة والسلام جاءهم أيضا بثياب ناصح، فقال الله جل وعلا حاكيا عن فرعون وقال: فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه، لماذا؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. صار موسى مفسدا، صار موسى مفسدا في نظر هؤلاء المفسدين. ومن صدق فرعون كما قال الله جل وعلا: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. عباد الله، كل من أراد أن يرمي أو أراد أن يلمع نفسه وصف غيره بالوصف القبيح: ميليشيات وإرهاب. الحوثي يزعم أننا إرهابيون، وهكذا كما زعم فرعون أن موسى عليه الصلاة والسلام مفسد، وهكذا تلقف هذا الوصف بعض الغوغاء، فصاروا كل من أراد أن يسقط غيره وأن يلمع نفسه وصف غيره بالإرهابي، ووصف غيره بقبيح الفعال. وهذه الكلمات لا تغير الحقائق، وهذه الأوصاف لا تقلب الأمور، فإن الحق واضح وإن الباطل واضح. لكن الله جل وعلا يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. معاشر المسلمين، قد يقول قائل: ماذا يريد أبو محمد من هذه الخطبة؟ الذي أريد معاشر المسلمين أن نبرع أولا ونجتهد في دعاء ربنا سبحانه أن يطهر أرضنا من الخونة والغدارين، فإن الدعاء له أثره. الدعاء دعاء أهل الصلاح ودعاء الأتقياء ودعاء المضطرين ودعاء المستضعفين له أثره، فلا تستهن في أن تدعو ربك في سجودك قائلا: اللهم طهر بلادنا من الخائنين والغادرين. لأنهم إن تطهرت البلد ممن كان خائنا وغادرا فستتضح صورة العدو، وإذا وضحت صورة العدو سهل اجتثاثه، لأننا والله أهل جلد وأهل حرب، وقد رأى الحوثي ما فعل أهل عدن. الأمر الثاني: أن نجتهد إذا رأينا مثل هؤلاء أو أحسسنا بأن بعض الناس قد يكون مفسدا أو يستقطب بعض الشباب في الإفساد، فعليه أن يرفع أمره إلى ولاة الأمر وفقهم الله، علي أن يبلغ به الجهات المختصة حتى يكونون سببا في إيقافه ومحاسبته بحسب ما فعل. أما أن نقف مكتوفي الأيدي ونقول كل شخص يقول: ما لي دخل، ويبقى حبيس داره يرى ثم لا يتكلم، يكون بهذا قد ساعد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إذا كان صاحب قدرة أو بلسانه أو بقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع وهكذا. فهذه مهمتنا معاشر المسلمين. وأعظم ما يمكن أن نفعله هو الضراعة إلى الله جل وعلا بأن يطهر بلادنا، وأن يجمع كلمتنا، وأن يوفقنا لكل طاعة، وأن يباعدنا عن كل معصية. أقول ما تسمعون، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يوفق وزراء هذه البلاد والحكومة الشرعية إلى ما يحب ويرضى. اللهم اجعل على أيديهم صلاح البلاد والعباد، اللهم أصلح بهم ما فسد، اللهم أصلح بهم ما فسد، اللهم أصلح بهم ما فسد. وصل اللهم وبارك على نبيك محمد.